تدفع كوريا أجل بناء محطة تانشن الكهربائية بقوة إلى الأمام. قام الباحثون في جامعة كيم إل سونغ وأكاديمية الدولة للعلوم ومعهد أبحاث الطب وجامعة بيونغ سونغ لصناعة الفحم والمؤسسة المنجمية العامة في منطقة تانشن، والذين تم إفادهم إلى موقع بناء محطة تانشن الكهربائية باختراع وإدخال تقنية النصف الجديدة، بحيث ساهموا مساهمة إيجابية في رفع سرعة بناء نفق قنوات المياه. هذا ويرفع أفراد فرقة السدام للواء السادس التابع لمديرية إرشاد فرقة السدام الشبابية لمعركة السرعة، والذين يطلعون ببناء محطة تانشن الكهربائية رقم 6 نسبة تشغيل المعطات الدارجة إلى حد أقصى، وإلى جانب ذلك يسجلون النتيجة البنائية بنسبة أكثر من 120% يوميا عن طريق اختراع وإدخال الطرق البنائية المتقدمة بنشاط.